أولي قادما وقع في حريق. هذا كله هذا المدعو يقال له مندوب من ندب، يقال ندبته إذا دعوته إلى أمر مهم، ومطابعه انددب، فينددب بمعنى أجاب، فقال ندوته فانددب، أي دعوته لقضاء مهم فأجاب. هذا المعنى اللغوي. ومنه الندبة، وهو تعديد فضائل الميت والبكاء عليه، لأن الذي يفعل ذلك هو يعني يعدد فضائله كأنه يسمع، كأن الميت يسمعه. فهذا أيضا من هذا ندب، ندبت المرأة ندبة فهي نادبة، وهن نوادب. فكذلك ندبت الشخص أي دعوته لأمر مهم فانتدب أي فأجاب. والمندوب لغة المدعو المهم من الندبي، وهو مأخوذ من الندب وهو الدعاء، والندب هو الدعاء أي الدعاء لأمر مهم. وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. والمندوب شرعا ما هو؟ ما أثيب فاعله أي فعل من أفعال المكلف إثاب فاعله، من فعله إثاب، ولم يعاقب تاركه مطلقا. فما أثيب فاعله خرج به ماذا؟ الحرام. خرج به الحرام لأنه لا يثاب فاعله، وكذلك المكروه، وكذلك المباح، هذا كله لا يثاب فاعله. فباقي الواجب، لأن كل من الواجب والمندوب يثاب فاعله. فأخرجه بقوله ولم يعاقب تاركه، لأن الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن مع ذلك لم يخرج منه من ماذا؟ الواجب المخير لم يخرج، والواجب الموسع لم يخرج، والفرض الكفائي لم يخرج. لماذا؟ لأن إحدى خصال الكفارة مثلا لو تركها من وجبت عليه الكفارة لم يعاقب، أي بشرط فعل بدلها. وكذلك من ترك صلاة في أول وقتها، ترك الظهر في أول وقتها لم يعاقب، بشرط أن يأتي بها في الجزء الثاني من الوقت، في جزء آخر من الوقت. وكذلك من فعل، من ترك الفرض الكفائي فأيضا لا يعاقب، لكن بشرط فعل غيره، قيام غيره به. لكن يعني إذا ترك مطلقا أي بدون بدل يعاقب، أليس ذلك؟ إذا ترك مطلقا أي بدون بدل، فمن لم يصلي الظهر في أي جزء من أجزاء وقته يعاقب، لأنه تركه مطلقا. وكذلك يعني فرض كفاية تركه جميع المكلفين فترك بدون بدل، تركه زيد بدون بدل، أو يعني الواجب المخير إذا ترك بدون بدل أي تركت الخصال كلها يعاقب. إذن يعني مطلقا أي بدون بدل خرج به ماذا؟ الموسع من الواجب، والمخير منه، والفرض الكفائي. أما قوله ولم يعاقب خرج به ماذا؟ الواجب الذي هو معين وفرض عين وهو على وجه العين ومضيق. هذا خرج به ولم يعاقب تاركه مطلقا، خرج به هذه الأشياء، فبقي التعريف جامعا مانعا. إذن بين الواجب والمندوب اجتماع وافتراق، اجتمعان في ماذا؟ في أن فاعله إثاب، ويفترقان في أن الواجب تاركه يعاقب والمندوب لا يعاقب تاركه، أي لا يعاقب تاركه مطلقا. فما لا يعاقب تاركه مطلقا لا يكون واجبا، لا يدخل في أي نوع من أنواع الواجب. ولم يعاقب تاركه، إذن ما المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ المعنى اللغوي هو المندوب هو المدعو، وهذا يعني الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هل هو مدعو؟ هو ليس بمدعو لكنه مدعو إليه، يعني الشارع دعا المكلفين إليه، فهو مندوب أي مندوب إليه، فمندوب أصله مندوب إليه، فهذا اسم المفعول معدا بماذا؟ بواسطة إلى، بواسطة حرف الجر، ثم حذف حرف الجر وعدي الاسم الفاعل الذي وصل إليه بواسطة حرف الجر، أوصله بماذا؟ بنفسه، ففيه حذف وإيصال، أليس ذلك؟ كما نقول يعني هذه الدار مشتركة بين زيد وعمر، أي مشترك فيها، أليس ذلك؟ كذلك إذا قلنا سورة الفلق معوضة، أي معوض بها، فكذلك مندوب هذا الفعل مندوب أي مندوب إليه، أي مما ندبنا الشارع إليه، وفيه حذف وإيصال، أليس ذلك؟ نعم. فسمي هذا الفعل سمي مندوبا من حيث إن الشارع ندبنا إليه، هذا هو المعنى الشرعي. ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا. نعم. وعلاه سنة، ويسمى يعني من أسماء المندوب أيضا سنة ومستحب، ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ورغبا فيه وإحسان، يعني باعتبارات، فيعني من حيث إنه طريقة محمودة فيسمى سنة، لأن السنة هي السيرة والطريقة. مستحب، ويسمى مستحبا من حيث إن الشارع أحبه، وتطوعا وطاعة من حيث إن فعله طاعة، أي يعني هو فاعله مطيع للشارع، فيعني لأنه ممتثل للأمر، لأن الطاعة هو امتثال الأمر، موافقة الأمر هي الطاعة، فيعني فاعله مطيع لله، فمن هذه الناحية يقال له تطوعا وطاعة. ونفلا، ويسمى نفلا من حيث إنه زيادة على الفرض، وقربة وكذلك يسمى قربة من حيث إنه مما يتقرب به من الله، ورغبا فيه من حيث إن الشارع رغب فيه، وإحسانا وكذلك يعني يقال له إحسان أيضا من حيث إنه فعل الحسنة، أو من حيث إنه كمال على الفرض على القدر الواجب. والإحسان هو يعني الإيمان والإسلام والإحسان. الإحسان هو الكمال، درجة الكمال. وعلاه سنة، هذه كلها أسماء لهذا لكن باعتبارات. فالفرق بين هذه الأسماء من حيث المفهوم، أما من حيث المصداق مصداقها كلها واحد، وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مطلقا، وهو تكليف. لا، وعلاه سنة. وعلاه يعني أعلى المندوب سنة، يعني هي المندوب يتفاوت في ثواب فاعله، فما ثوابه أكمل يقال له سنة، وما ثوابه أقل يقال له نافلة، وما ثوابه متوسط يقال له فضيلة. نعم. وهو تكليف. ثم هو تكليف الندب، هل هو تكليف أو لا؟ تكليف من الكلفة، أليس ذلك؟ إذن تكليف، ما معنى تكليف؟ بعضهم يقول تكليف هو إلزام ما فيه كلفة، أي طلب ما فيه كلفة على وجه الإلزام، أي قطعا بدون تجويز المخالفة. فإذا كان كذلك فلا يدخل في التكليف إلا الواجب، لأنه مما ألزم فعله طلب فعله على وجه الإلزام. والحرام يدخل أيضا، إنه مما طلب تركه على وجه الإلزام. ولا يدخل فيه ندب، لأنه ليس فيه إلزام لما فيه كلفة. وكذلك المكروه لا يدخل، لأنه لا إلزام فيه. مباح لا يدخل، لأنه لا إلزام فيه. أما إذا قلنا تكليف هو الطلب ما فيه كلفة مطلقا، أي سواء كان طلب على وجه الإلزام أو بدون إلزام، فيدخل فيه الواجب والحرام والمندوب والمكروه، لأن الطلب وجود في هذه الأنواع كلها، لكن لا يدخل المباح، لا يدخل إباحة، لا يدخل. لماذا؟ لأنه لا إلزام فيه ولا طلب أيضا. فكيف يعني تدخل الإباحة في الأحكام التكليفية؟ سواء فسر التكليف بأنه إلزام ما فيه كلفة، أو فسر بأنه طلب ما فيه كلفة، فالمباح ينبغي أن لا يكون مكلفا به، وألا يكون من أحكام التكليف، من الأحكام التكليفية، لأنه لا طلب ولا إلزام، لا طلب فضلا عن الإلزام فيه. فكيف الإباحة تدخل في الأحكام التكليفية؟ كيف؟ كيف؟ فكل ما يتعلق بأفعال المكلف هل هذا تكليف؟ فمثلا الحكم بأن زنا المكلف موجب للحد، هل هذا تكليف؟ أليس متعلقا بفعل المكلف؟ والحكم بأن السرقة سبب لوجوب القطع، هل هو تكليف؟ لا، ليس كل ما يتعلق، كل حكم تعلق بفعل المكلف لا يكون تكليفا. فيعني ضد المحرم، لا يستطيع أن يترك المحرم إلا لفعل ما هو مباح. لا، هذا الخلاف يعني هل الإباحة حكم شرعي أو حكم عقلي، هذا هو. الإباحة هل هو تكليف أو ليس بتكليف؟ فيعني ظاهرا أنه ليس بتكليف، لأنه لا طلب فيه ولا لا إلزام ولا طلب، لكن يعني تتميما للأقسام وإدخالا له في الأحكام التكليفية. يعني بعضهم قال وإن لم يجب هو وإن لم يلزم لكن ألزم باعتقاد إباحته. أليس هناك إلزام وإيجاب لاعتقاد إباحته؟ نعم. وإن كان في غيره أيضا كذلك، يعني في الواجب هناك وجوب اعتقاد وجوبه، حرام فيه وجوب اعتقاد حرمته، مندوب فيه وجوب اعتقاد ندبه، والمكروه فيه وجوب اعتقاد كراهته، كمان الإباحة فيه وجوب اعتقاد إباحته. لكن هم قالوا لم نضطر إلى اعتبار هذا في سائر الأقسام بناء على أن التكليف طلب، فلم يعني نعتبره. ونحن هنا اعتبرنا هذا على وجهه. نعم. قلوا على ذلك حتى لو أحكام وضعية تكون تكليف. هناك طلب إلى اعتقاد سببيته أو الاعتقاد فهذا الذي هذا الحكم العارض يعني هو لا ينبغي أن يعتبر. فإذن هذا الجواب فيه نوع ضعف، لكن إذا قلنا هو تكليف من حيث أنه الإباحة تكليف من حيث أنه تابع للتكليف، بمعنى أنه قبل الشرع ما كان هناك وجوب ولا حرمة ولا كراهة ولا ندب ولا إباحة، بمعنى التخيير بين الفعل والترك، تخيير الشارع بين الفعل والترك. إذا أردنا بالإباحة هذا المعنى فهذا الإباحة بهذا المعنى ما كان موجودا قبل الشرع، ثم وجدت هذه الأشياء الحرمة والندب والكراهة فوجد هذا أيضا، فهو تكليف من حيث إنه تابع للتكليف وجودا بعدما، فباعتباره ودخل في ماذا؟ في التكليف، وإلا ليس بتكليف، لأن تكليف إما إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، سواء كان على وجه الإلزام أو لم يكن على وجه الإلزام. على أي تعريف كان يعني إباحة لا ينبغي أن تدخل في التكليف، لكن هو باعتبار أنه تابع للتكليف. قبل الشرع ما كان هناك إباحة، أي بمعنى تخير الشارع بين الفعل والترك ما كان موجودا. فكذا بعد الشرع صار بعض الأفعال واجبا وبعضها مندوبا وبعضها محرما وصار بعضها مباحا أيضا. فمن هذه الناحية باعتبار أنه تابع للتكليف جعل من أحكام التكليف. نعم. من يقول الشيخ اعتقاد إباحته، هل يصح أن نجيب عنه بأن نقول الاعتقاد هذا ليس حكما شرعيا يعني تكليفيا، هذا حكم قلبي؟ وجوب اعتقاد إباحته هذا تكليف، لأنه وجوب، لأن متعلق الوجوب أحيانا يكون قولا وأحيانا يكون فعلا وأحيانا يكون عمل قلب. الإيمان ليس واجبا وهو بالقلب، وكذلك التواضع ليس واجبا وهو من أعمال القلب، والنصح إرادة الخير للمسلمين هذا واجب. لكن يعني الضعف في هذا الجواب ما هو؟ أنه ليس مختصا بالإباحة، بل هو شامل لسائر الأقسام، بل لأقسام الأحكام الوضعية أيضا. فإذا اعتبر هذا ينبغي أن يعتبر مثله في سائر الأقسام. نعم. كيف؟ لكن هو تابع يعني متعلق من حيث بفعل المكلف، مختص بتعلقه بفعل المكلف. وأما سائر الأسباب والموانع هذه شروط، هذه ليست مختصة بأفعال المكلف. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وهو تكليف ومأمور به حقيقة. ثم المندوب هل هو مأمور به أو ليس بمأمور به؟ هذا فيه خلاف. مأمور به أو ليس بمأمور به، هذا الخلاف مبني على تفسير الأمر. إذا قيل أمر يأمر أمر آمر مأمور، ما هو المقصود؟ هل إذا قيل أمرنا الله بكذا، هل هو بمعنى أوجبه علينا أو بمعنى طلبه منا؟ فإن كان أمر بمعنى طلب مطلقا سواء كان على وجه الإيجاب أو على وجه الندب، إذن يعني المندوب مأمور لأنه مطلوب. وإذا كان أمر بمعنى أوجب فليس بمأمور لأنه لم يوجب، وإن طلب لكنه لم يوجب. فهذا الخلاف مبني على ماذا؟ على الخلاف في تفسير أمر، أي على تفسير هذه المادة. ما معنى إذا قيل أمر بالشيء؟ ما معناه؟ وجب أو طلب؟ نعم. فبعضهم يقول يعني إنه بمعنى وجب، فيعني ليس مندوب ليس بمأمور به لأنه ليس بواجب. فهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فإن لولا هذه امتناعية، أي تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط. فمعنى الحديث لوجود خوف المشقة، لوجود خوف المشقة على أمتي اندفع مني الأمر بالسواك. فالأمر بالسواك منتف، فالحديث يدل على أن السواك ليس بمأمور. مع ذلك هو مع أنه مندوب، إذا المندوب ليس بمأمور. نعم. كذلك قوله تعالى فليحذر الذين يعني ورد الوعيد على ماذا؟ على مخالفة الأمر، والمندوب لا وعيد في مخالفته، إذن ليس بمأمور. فالجواب عنه ماذا؟ أن المراد في الحديث وفي الآية أمر إيجاب. فمعنى الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر إيجاب، لكن خفت المشقة عليهم فلم آمرهم به أمر إيجاب. وكذلك هذا الوعيد وارد في ماذا؟ في أمر إيجاب. فالأمر لا نقول يعني كل أمر مندوب، بل يعني الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر إيجاب وأمر ندب. نعم. هذا الذي يدل عليه سائر النصوص. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. في الإحسان ما هو واجب وما هو مندوب، وكذلك إيتاء ذي القربى أيضا منه ما هو واجب وما هو مندوب. خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرفي، أنا أمر بالعرفي، ما معناه أمر بالعرفي؟ أطلب المعروف إما إيجابا وإما ندبا. فمن المعروف يعني فيه الواجب والمندوب. إذن هذا الخلاف في ماذا؟ في صيغة أمر أو أمر، آمر مأمور، ما معناه؟ وليس هذا خلافا في ماذا؟ في صيغة الأمر، يعني إذا قيل يفعل هل هو للوجوب فقط أو للطلب مطلقا؟ لا، هذا خلاف آخر. نعم. ثم ماذا قلنا؟ حاصل الخلاف أن المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا كذا. يقول أن المندوب مأمور، يعني من فسر أمر، من فسر أمر بالشيء بمعنى وجب. فإذا قيل أمر بمندوب عنده بالمعنى المجازي، لأن المعنى الحقيقي ما هو؟ طلب على وجه الإيجاب، ولا نستعمل في مطلق الطلب، فهذا مجاز، أليس ذلك؟ شيء لفظ وضع لمقيد، إذا أطلق في مطلق ماذا يكون؟ يكون مجازا، مجازا مرسلا، أليس ذلك؟ مثلا المشفر، ما معنى مشفر؟ شفة الناقة، أليس ذلك؟ إذا أطلق في شفة إنسان فقلنا رأيت مشفره، فماذا يكون مجاز؟ أي مجاز هذا؟ ما نقول مجاز مرسل، بمعنى أن المشفر موضوع لماذا؟ لشفة مقيدة بأنه للناقة، ثم جرد عن هذا القيد فصار بمعنى مطلق الشفة. وشفة الرجل فرد من أفراده، فأطلق فيه نعم، فالعلاقة ليس مشابهة. أما إذا أطلق على سبيل الاستعارة، مثلا أنت شبهت شفته في غلظه وكذا بشفة الناقة فأطلقت المشفر على شفته، فهذه استعارة، يكون ماذا؟ استعارة. فالعلاقة هناك المشابهة، الأول لا يدل على التحكم به والاستهزاء، والثاني يدل على ذلك. في الأول العلاقة هو علاقة التقييد والإطلاق، يعني المقيد اللفظ الذي وضع للمقيد أطلق، وكذلك هنا إذا قلنا الأمر هو بمعنى الإيجاب، فيعني معنى الأمر ما هو؟ طلب مقيد بالإلزام، ثم هذا الذي وضع للمقيد جرد عن القيد وجعل بمعنى مطلق الطلب. نعم. ثم ماذا قلنا؟ لما قال الشيخ أن لا خلاف في أن المندوب مأمور به، لا خلاف في أنه مأمور به، لكن وقع الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا. يعني هناك خلاف هل هو مأمور به أو ليس بمأمور به؟ فمن يقول إنه ليس بمأمور به؟ إذا أطلق عليه المأمور به يكون مجازا. فمن يقول إن إطلاق الأمر على الندب مجاز، هو قائل بأن الندب ليس بمأمور به، لأنه لا نزاع، لا أحد ينكر يعني إطلاق لفظ وضع لمعنى في معنى آخر لعلاقة على وجه التجوز، هذا لا أحد ينكر ذلك، بل هذا هو مأمور به حقيقة أو لا، هذا هو الخلاف. نعم. فمن ينقع الخلاف بهذا يعني هذا يصدق على كل خلاف، ليس لا يعد التنقيح منه الخلاف. نعم. فمثلا يعني من يقول الرجل ليس بأسد، من يقول هذا هو أيضا معترف بأن الأسد يطلق على الرجل مجازا، لا أحد ينكر ذلك إذا كان هناك علاقة بين الأسد والرجل. ثم ماذا قلنا؟ فيكون للفوري، فيكون إذا كان يعني إذا كان الأمر يعني المندوب مأمورا إذن كل ما يأتي في الأمر يأتي في النذب، فأمر إيجاب كما أنه للفور كذلك أمر نذب للفور، أمر إيجاب كأنه لا يدل على التكرار كذلك أمر نذب لا يكون على التكرار. نعم، يعني هذه المباحث كلها يأتي فيه. نعم، نعم هذا الذي هذا هو ظاهر كلامه، لكن ظاهر أن هذا ثمرة خلاف آخر، وهو ماذا؟ أن صيغة الأمر، صيغة الأمر هل هو شامل للمندوب أو واجب، لأن ذاك الخلاف في صيغة الأمر، صيغة الأمر هل هو يدل على الفور أو لا يدل على الفور، هل هو يقتضي تكرار أو لا يقتضي تكرار. نعم، يعني يعني هذا هذا الذي يدل عليه كلامه هو هو ماذا؟ أنه إذا قلنا المندوب مأمور، فالمندوب مأمور فيكون للفور كما أن أمر الإيجاب يكون للفور. يعني لأن فيكون للفور فهذه تفريعية، ظاهر أنها تفريعية، فهذه المسألة متفرعة من المسألة السابقة. نعم، الشيخ الخلاف في هل الأمر للفور أم لا ألا يتصور فقط في الوجوب، لأن حتى الذين قالوا الأمر ليس للفور اتفقوا على أنه أفضل أن يأتي به أول الأمر أول الوقت، ففي الندم ما في حاجة إلى الخلاف. يعني حتى ولو قلنا إن الندب ليس بأمر، لأن الأمر هو إيجاب والنذب هو طلب بدون إيجاب، يمكن أن يقال لكنني إذا طلب فعل لا على وجه الإيجاب فمقتضاه أن يؤتى به للامتثال، وإن لم يكن واجبا أن يؤتى به للامتثال مباشرة، هذا مقتضاه، وكذلك مقتضاه أن لا يتكرر. فإذا نذب إلى ماذا؟ إلى التسمية حين الأكل، فمقتضاه ينبغي أن يؤتى بتسمية مباشرة وألا تكرر، واضح؟ حتى ولو لم نقل إنه ليس بمأمور، بل هذا يكفي في دخول المندوب في هذا أن ترد فيه ماذا؟ صيغة فعل، فإن هذا الخلاف في صيغة فعل هل هو للفور أو للتراخي، وهل هو يدل على تكرار أو لا يدل على تكرار. يعني إذا قيل شخص، إذا قال شخص لعبده اسقني، سواء أراد أن يطلب السقيا قطعا أو مع تجويز تركي، فمقتضاه ما هو؟ أن يسقيه ندبا أو إيجابا يعني مباشرة ومرة واحدة. فأني ظاهر أن هذا ليس يعني مترتبا على هذا، لكن ظاهر كلامه أنه مترتب، أنه ثمرته. نعم، وثمرة هذا الخلاف أنه إذا ورد في نص من نصوص الشرع يعني إنكم مأمورون بكذا، ولم توجد هناك قرينة تدل على أنه للوجوب ولا أنه للندب، فهل يكون مجملا أو يكون ظاهرا في الإيجاب؟ فإذا قلنا يعني الأمر هو الإيجاب حقيقة فيكون ظاهرا، إذا قيل أنتم مأمورون بكذا ظاهره هذا واجب عليكم، وإذا قلنا لا يعني المأمور أيضا مندوب أيضا مأمور فيكون أمرتكم بكذا أو أنتم مأمورون بكذا، فهذا كلام مجمل محتمل لأمرين على حد سواء، يعني يبحث عن مبين يبينه. وعلى الأول لا حاجة. نعم، هذا الذي قلنا من أول الأمر، يعني أن هذا خلاف في كلمة أمر، لا ليس في خلافا في صيغة فعل، خلافا في أمر هل هي للطلب أو للإلزام. نعم، إذا قيل أمر بكذا معناه، هل معناه وجب أو معناه طلب؟ ظاهرا في طلب الإلزام، وإن كان يعني كذلك الطلب الذي ليس على سبيل الإلزام لا يكون ظاهرا، قد يكون هذا يعني مفاد القول من قال أنه مأمور به حقيقة، فلا يرد عليهم هذا الإشكال. إيه، يعني إذا قلنا أمر فإن صالح لهذا ولهذا يكون اللفظ مشتركا، لكن لا يمكن أن يكون من باب الظاهر في أمر الوجوب، فلا يكون فيها إجماع. لماذا؟ إن الظاهر فيها أنها في أمر الوجوب، وإن كان الأمر يدخل فيه الندب، لكن الظاهر فيها أنها للوجوب. إذن يعني معناه أنه حقيقة في الإيجاب، وإن كان يستعمل مجازا في الندب. لا، ظاهر في الإيجاب وليس حقيقة، كلها من باب دلالة الحقيقة. لا، اللفظ ظاهر في حقيقته ومرجوح في مجازه. إذا قيل رأيت أسدا، إذا قيل رأيت أسدا فهو ظاهر في ماذا؟ في الحيوان المفترس، واحتماله للرجل الشجاع بمرجوحية. وكذلك إذا قلنا يعني كل طالب حضر الطلاب كلهم، وظاهر في ماذا؟ في حضور جميعهم، ومحتمل بمرجوحية لعدم حضور بعضهم. نعم، ثم إذا يلزم من يقول أن المندوب مأمور به حقيقة أن لا يقول أن الأمر الوجوب حقيقة، لا، بل هو للقدر المشترك، يكون للقدر المشترك ويكون متواطئا له فرداني. نعم، ثم ماذا قلنا؟ ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة لوجوب مضي في فاصلهما ومصابات نفلهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما. ولا يلزم بشروع، يعني المندوب لا يلزم، أي لا يلزم إتمامه بشروع. نعم، فمن شرع في صلاة النافلة لا يجب عليه إتمامها، ومن دخل في صوم النفل لا يجب عليه إتمامه، بل له أن يفطر. لا يلزم بشروع، لا يلزم بشروع لماذا؟ لأن تركه جائز، وترك إتمامه ترك له، أليس ذلك؟ أليس الواجب، أليس المندوب تركه جائز وترك إتمامه ترك له؟ لماذا؟ لأنه إذا شرع فيه ثم لم يتم فما فعله بطل، فكأنه لم يفعل، فترك إتمامه ترك له، وتركه جائز، إذن ترك إتمامه جائز. يعني وهذا الذي يدل على ماذا؟ يعني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفطر في صومه، وكذلك قال الصائم المتطوع عمير نفسه إن شاء صام، أي أكمل صومه، وإن شاء أفطر. نعم، هذا خلاف للأحناف والمالكية، فإنهم يقولون ماذا يجب الإتمام، يعني الشروع ليس بواجب لكن إذا شرع فيجب إتمامه، يجب إتمامه. فإذا قطع يقضي. وهم استدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا أعمالكم هذا جمع معرف، والجمع المعرف من العموم، من صيغ العموم، فهذا نهي عن إبطال أي عمل سواء كان واجبا أو مندوبا. وما الجواب عن لا تبطلوا أعمالكم؟ ما الجواب؟ لا تبطلوا أعمالكم، يعني لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، هذا هكذا، أو لا تبطلوا أعمالكم بالردة، أي لا ترتدوا، لأن ارتدادكم يكون سببا لبطلان أعمالكم، أو لا تكونوا مرائين، لا تعملوا للرياء حتى، لأن هذا إبطال لأعمالكم سبب لبطلان أعمالكم. نعم، هذا كله يعني يجاب هكذا، لكن الظاهر لا تبطلوا أعمالكم، أي لا تبطلوا أعمالكم الواجبة، يعني هو ظاهر، هو عام مخصوص، صحيح هو عام شامل للواجب والمندوب، لكن يعني هذه النصوص الأخرى من النصوص التي تدل على ماذا؟ على جواز قطع المندوب، هذا مخصص لهذه الآية ومخرج للنوافل منها، فلا تبطلوا أعمالكم الواجبة جمعا بين دليلين. لكن قطع المندوب خلاف الأولى لا يوجد له دليل خاص. لا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، يعني لا تبطلوا أعمالكم الواجبة، فيكون عاما مخصوصا، أو نقول لا تبطلوا تحريما وكراهة، بناء أن الاستعمال صيغة النهي في التحريم والكراهة جميعا، كما أن صيغة الأمر يستعمل في الوجوب والندب، فكذلك فيكون على ذلك يكون معنى لا تبطلوا أعمالكم، أي لا تبطلوا أعمالكم قطعا إن كانت واجبة، وغير قطع إذا كانت مندوبة. نعم، هكذا يجاب. شيخنا الواجب هل يلزم الشروع كذلك؟ الواجب؟ نعم، الصلاة جوز وقلب الفرض نفلا. هذا لعذر، أليس ذلك؟ بلا عذر. جوزوا قلب الفرض نفلا؟ إن اتسع الوقت. قالوا كره بلا ضرر. لكن أصل حكم جواز إن اتسع الوقت. وهذا بناء على ماذا؟ على أن الواجب هو يعني واجب موسع، هو واجب، والواجب هو الاتيان به في أي جزء من اجزاء هذا الوقت. فإذا كان موسعا فله بدل فيجوز إبطاله، وكذلك الفرض كفاية أيضا، لما نقول يعني فرض كفاية إذا شرع فيه لا يجب عليه إلزامه ولا قول، القول الآخر أنه يجب إلزامه، لكن عندما يقول أنه لا يجب إتمامه فهذا أيضا لماذا؟ لأنه لوجود البدل له. على كل حال يعني إجابة هكذا. وليس قطعا للعمل، أليس كذلك؟ قطعا لنية الواجب. لا كيف؟ أبدله الفرض، انتقل إلى نفل، ما قطع العمل. يعني هذه الركعتين سيصليها، يعني سيصليها فجرا، ثم يعني تذكر أن الوقت متسع كذا، قالت فيها راتب الفجر، ما قطع العمل. يعني قطع النية أي قطع الواجب، نية الوجوب. يعني له جهتان، وهذا واضح في فرض كفاية. نعم، هل عندما يلزم لا يلزم الشروع؟ مثلا يعني طلب العلم هذا فرض كفاية، فمن دخل فيه ممن هو أهل لذلك لا يجب عليه إتمامه. نعم، ثم هذا قلنا ولا يلزم بشروع غير حج وعمرة، لكن يعني الحج والعمرة إذا دخل في حج نفل أو عمرة نافلة فيلزم بشروع فيهما، فمن شرع فيهما يلزمه إتمامهما. لماذا؟ لوجوب مضي في فاصلهما، لأن الوجوب السنة الحج المسنون أو العمرة المسنونة إذا فسد بماذا؟ بالوطئ قبل التحلل الأول، إذا فسد يلزم المضي في الفاسد، لا يجوز قطع فاسدهما. ومصابعة نفلهما فرضهما، ولأن نفلهما صابا فرضهما نية، يعني النية في السنة والواجب من الحج، والنية في السنة والواجب من العمرة واحد. وكفارة ومصابعة نفلهما فرضهما نية وكفارة وغيرهما، وكفارة وكذلك في الكفارة مصابعة نفلهما فرضهما نية وكفارة. ما يراب نية؟ منصوب على نزع الخاطر في النية والكفارة. نعم، أو تمييز، يعني من حيث النية ومن حيث الكفارة وغيرهما. يعني لما صابا نفلهما لفرضهما في النية وفي الكفارة، فالكفارة يجب في الحج المفروض وفي الحج الناف، وكذلك في العمرة المفروضة وفي العمرة النافلة تجب الكفارة إذا وجد موجب الكفارة. فمن هذه الناحية لما صاب النفل الحج ونفل العمرة، لما صاب الفرض منهما وعطي النفل نفلهما وعطي حكم فرضهما، فقيل كما أن الفرض منهما يلزم بالشروع كذلك النفل منهما أيضا يلزم بالشروع. نعم، كان ماذا؟ المساواة في النية، يعني كلاهما النية فيهما ما هو؟ أنه يدخل في الحج أو أنه يدخل في العمرة. فإذا نوى أنه يدخل في الحج يصح فرض الحج، أي يعني فريضة الإسلام تصح، وكذلك يصح الحج الثاني والثالث كله يصح بهذه النية. أما سائر يعني العبادة، مثلا يعني نية النفل من الصوم ليس كنية النفل من من نية الفرض من الصوم. كذلك النفل من الصلاة أيضا مخالف لفرض من الصلاة في النية. يعني من أراد أن يصلي الظهر هل يكفي أن ينوي أنه يصلي؟ لا بد من تعيين الصلاة، أليس ذلك؟ نعم. أما النفل لا يلزم إلا أن ينوي أنه يصلي، فهما مختلفان في النية. وكذلك الكفارة في وجوب في صوم الواجب، ولا كفارة في صوم المندوب. نعم. الكفارة يعني من جامع أثناء صومه، فإن كان صومه صوم رمضان أي فرضا فتجب عليه الكفارة، وإذا كان صومه صوما نفلا لا كفارة فيه، أليس ذلك؟ فمن هذه الناحية لما أشبه النفل منهما أي من الحج والعمرة لفرضهما، وعطي النفل حكم الفرض في ماذا؟ في وجوب الالتزام، في وجوب الاتمام أيضا. نعم. لكن ما حاصل هذا الكلام؟ حاصل هذا الكلام هو القياس، وهو قياس النفل الحج النفل على ماذا؟ على الحج الفرض. والجامع ما هما؟ مساواتهما في هذه الأمور، في وجوب المضي في الفاسد، وفي وجوب الكفارة، وفي النية. بهذا الجامع أي بمساواة النفل للفرض في هذه الأمور، بهذا الجامع قيس النفل على ماذا؟ على الفرض في ماذا؟ في وجوب الإتمام. نعم. لكن أي قياس هذا؟ هذا قياس لله؟ ليس قياس لله، لأن إلا وجوب الإتمام في الفرض كونه فرضا، وهذا لا يوجد في ماذا؟ في النفل. فهذا ليس قياسا لله، بل هذا قياس شبه. قياس شبه ما هو؟ أن يتردد فرع بين أصلين بأن يشبه هذا الأصل في أمور وذاك الأصل في أمور أخرى، ثم يقاس على أحدهما الذي هو أكثر شبها به، كما نقول في ماذا؟ في الواجب على من قتل الرقيق، هل الواجب عليه الدية أو واجب عليه قيمته بالغة ما بلغت؟ فقلنا الواجب هو القيمة، سواء كانت أكثر ولو كانت أكثر من دية الحر. لماذا؟ لأن له شبها بالمال وله شبها بالحر، فهو يشبه الحر في ماذا؟ في أنه مكلف، أنه يثاب، أنه يعاقب، وأنه يصح نكاح وإنكاح هذه الأشياء، ويشبه المال أيضا في ماذا؟ في أنه يباع، يوهب، وكذلك وعدة أمور. فلما أشبه المال في هذه الأمور فكثرة شبهه بهذه الأمور يورث لنا ظنا بأن حكمه في الضمان أيضا حكم المال، فنقول إذن كما أن المال من أتلف المال الواجب عليه قيمة المال بالغة ما بلغت، كذلك الواجب على من قتل العبد هو قيمته، فكذلك هنا. نقول النفل من الحج يشبه الفرض في هذه الأمور كلها، الفرض الحج في هذه الأمور كلها، ويشبه سائر النوافل من ماذا؟ في كونه نفلا فقط. فلما كان شبهه أكثر بنفل الحج فأعطي حكم بفرض الحج، وأعطي حكم فرض الحج في ماذا؟ في وجوب الإتمام. هذا حاصل هذا الكلام، وقياس شبه. طيب شيخ، أنا أسأل بما وارفع من قياس الشبه وأتم الحج والعمرة لله، هذا محتمل لمعنى آخر وهو ماذا؟ يتوب بالعمرة والحج تامين كاملين. ليس بمعنى يعني أنه إذا دخلتم في الحج والعمرة أتموهما، لكن ترتيب الحكم الإحصار عليه يدل على أن المراد الإتمام. فلما كان هذا يعني محتملا يعني عدلوا إلى هذا. لكن على هذا القياس يعني يلزمكم كل العبادات يعني يلزم بالشروع. لماذا؟ لأنها تشبه الفرض منها أكثر مما تشبه النوافل. يعني الصلاة النافلة مثل الحج. الصلاة النافلة تشبه الصلاة المفروضة أكثر من يعني من النوافل. كيف؟ مثل الحج تشبه الصلاة المفروضة في كل شيء أنها صلاة، وتشبه النوافل فقط في كونها نفلا. هي لا تشبه في الأحكام، اللي هي تشبه في الصورة، وشبهه في الصورة ضعيف جدا. يعني أن نقول يعني الذكر لا يجب لا ينقض الوضوء مصه. لماذا؟ لأنه كالبوق. والفرس لا تجب فيه زكاة لأن صورته صورة حمار. نعم، فكذلك تريد أن تقول مثل ذلك. نعم، فرض الصلاة يشبه نفلها مثلا في وضوء مثلا ستر العورة، عدم جواز الكلام، في اشتراط الطهارة، كل هذه في كثير من الأحكام. فلا يلزم من هذا أن كذلك نفل الصلاة نلحقه بفرضها. هذه يعني حقيقتها. يعني حيث كونها صلاة. نعم. حتى الحج. أولا يمكن أن في هذه أحكام زائدة على حقيقة وشروط الحج. ففي هذه الأحكام الزائدة شبهها بالفرض منهما أكثر. نعم، وبعضهم أجاب بماذا؟ لأن الحج والعمرة لا تنعقدان إلا واجبا. نعم. إيه، لأنه واجب على المسلمين على وجه الكفاية يحياء الكعبة بالحج والعمرة. فلا يوجد عند هؤلاء شيء اسمه حج أو عمرة مستحب. لكن هذا الجواب أيضا فيه ضعف، وهو ماذا؟ وهو أنه يتصور أن يكون حج نافلة بدون فرض كفاية مثل حج الصبي. صبي ليس أهلا لفرض الكفاية، فحجه ماذا يكون؟ نفل. نعم، وحجه أيضا يعني يجب إتمامه. ثم فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل، ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل، يعني الزائد على الفرض إذا كان غير متميز. أبا إذا كان متميزا فلا خلاف في أنه نفل، مثل الرواتب مع الفروض مع المكتوبات، زيادة المكتوبات، لكن هي زيادة متميزة. إذا لا أحد يقول إنه سنة أو إنه واجب، لكن يعني الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في الركوع إذا قلنا هذا يعني أن يطمئن بحيث ينفصل حركته للهوي عن حركته يعني للارتفاع. فإذا قلنا هذا القدر هو واجب، وما زاد عليه إذا ما كثر الراكع في ركوعه 5 دقائق، فهذا الزائد على أقل مجزي هل هذا واجب أو مندوب؟ فيقال إنه مندوب. لماذا؟ لأنه ما يجوز تركه مطلقا، أي يجوز تركه بلا بدل. ما يجوز تركه بلا بدل فهو ماذا؟ فهو مندوب. ما يجوز تركه مما طلب فعله، ولكن يعني يجوز تركه بدون بدل فهو مندوب، وهو مما يجوز تركه مطلقا أي بدون بدل فهو يعني مندوب. وقيل لأنه واجب. لماذا؟ لأنه أتى به ممتثلا لأمر واحد، وذلك الأمر الواحد كان أمر وجوب. إذن أتى بها بأقل مجز، وبما زاد عليه جاء بهما جميعا ممتثلا لماذا؟ لأمر الوجوب. إذن ينبغي أن يكون واجبا. فزائد على قدر واجب في ركوع من نحوه نفل، فالمصنف يقول إنه نفل، فقيل إنه. وبعضهم يعني يحاكم بينهما ويقول يعني هو نفل من حيث إنه يجوز تركه، وواجب من حيث إنه يثاب ثواب الواجب الذي ثوابه كسبعين مندوب. هذا يثاب هذا الثواب إذا أتى به، ولكن له أن يترك له أن يتركه بدون بدل، ولكن إذا أتى به يثاب ثواب واجب، لأنه أتى به ممتثلا لأمر واحد وهو أمر إيجاب. نعم. في السجود تمكين الأعضاء السبع، من رفع بعض أعضائه في أثناء السجود هل يبطل سجوده ولا هل يرتب على هذا الخلاف؟ لا، هذا يعني أعضاء السجود وإن كانت متعددة، لكن يعني ليس كل عضو على حد سواء. يعني أهم شيء ما هو أن يضع الجبهة، أليس ذلك؟ فإذا رفع الجبهة ولم يضعها، هل يعني لم توجد حقيقة السجود؟ وأما وضع سائر الأعضاء فهي من متمماته ومكملاته، فيعني يصح. نعم. هو مكن الأعضاء ثم رفع بعضها بعد ذلك. رفع وعاد. رفع وعاد. هذا الرفع وقع في حيز النفل أو حيز الوجوب؟ يعني بعضهم يبطل هذا، بعضهم يوجب تمكين الأعضاء طيلة السجود. فهل هو مرتب على هذا الخلاف؟ إيه، هذا يمكن أن يكون مترتبا على ذلك. وكذلك يعني كذلك ينبغي أن يترتب على ذلك أن من أدرك الإمام في ركوعه بعد طمأنينته يدرك الصلاة، مع أنه لا يدرك صلاة متنفل خلف مفترض خلف متنفل. نعم. من ضحى ببدنه. نعم، من ضحى ببدنه هل يكون السبع فقط واجب او يعني كله واجب؟ هذا ايضا مترتب على الشيخ صلى الله عليه وسلم. نعم. ما الدليل على التفريق بين اعضاء السجود؟ لان من لم يضع جبهته لا يسمى ساجدا، ومن لم يضع يده أو يديه مع وضع جبهته يسمى ساجدا. نعم. سجودا شرعيا. إيه. فصل المكروه ضد المندوب. ثم الفصل هذا فصل. ماذا قال؟ ومن أدرك ركوع إمام، من أدرك الركعة، من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. فمن أدرك ركوع إمام فيقتضى بالإمام وهو يعني قبل أن يرتفع الإمام من ركوعه فهو قد أدرك الركعة. نعم. ما مناسبة هذه المسألة الفرعية بهذه القاعدة الأصولية؟ احتراز كأنها احتراز يعني قد يفهم مما قبله عدم صحة من أدرك الإمام بعد قدر الطمأنينة. فيعني تجويزهم وقولهم بأن من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة ظاهره ماذا؟ أن القدر الزائد فرض حتى يكون هذا المسبوق مقتديا بمفترض، أليس ذلك؟ نعم. فهذا الذي يقول يعني كأنه يعني يشير إلى أن قولهم هذا يعني يدل على أن ما زاد على القدر الواجب في الركوع واجب، وإن كان الراجح عندهم في الوصول ما هو أنه مندوب. نعم. وقالوا لأن الاتباع والاتباع يسبق الواجب كمسبوق وصلاة مرأة الجمعة صلاة مرأة الجمعة، ويوجب الاتباع ما كان غير واجب كمسافر ثم مقيم يلزمه الإتمام ولو لم يرخص. نعم. يعني يقول على القول الراجح أيضا يأتي يعني يمكن أن يوجه هذا القول وهو ماذا؟ أنه وإن قلنا إنه متنفل لكن ليس متنفل مطلقا بل كان قد أتى بالفريضة قبل ذلك فصومها في حق المأموم لكونه متبعا، لأنه يغتفر في حق المتبع ما لا يغتفر في حق غير المتبع كالمسبوق يسقط عنه بعض الأركان، أليس ذلك؟ وكذلك المرأة. نعم. تسقط إذا شاركت في الجماعة تسقط عنها ماذا؟ الظهر، لكن لا تجب عليها الجمعة، لكن إذا حضرت الظهر تسقط. ثم ماذا قلنا؟ فصل. المكروه ضد المندوب وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. المكروه ضد المندوب، المكروه ضد المندوب وهو من الكراهة وهو البغض، فالمندوب هو ما قلنا وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذن المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فالمكروه ضد المندوب. نعم. وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ما مدح تاركه، فلما قال ما مدح تاركه خرج ماذا؟ ما المباح خرج، أليس ذلك؟ ما مدح خرج المباح، مباح لا مدح فيه. ثم لما قال ما مدح تاركه، مدح تاركه خرج به ماذا؟ المندوب والواجب كلها. وثم قال ولم يذم فاعله فخرج به الحرام، لأن الحرام مدح تاركه وذم فاعله، ولا ثواب في فعله. ثم لا ثواب في فعله المكروه إذا فعله شخص لا ثواب. لماذا؟ لأن الأمر أمر المطلق لا يتناوله فليس بمأمور حتى يكون فاعله ممتثلا مثابا، فلا ثواب في فعله. نعم. فمن صلى الصلوات في الأوقات المكروهة أو في الأماكن المكروهة فلا ثواب له في صلاته لأنه آت بمكروه، مكروه ليس بمطلوب، لأن المكروه هو مطلوب الترك، فكيف يكون مطلوب الفعل؟ فكيف يكون فاعله ممتثلا حتى يثاب؟ نعم. ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، يعني ما مدح تاركه أي عاجلا، ما أثيب تاركه أي عاجلا. فالمدح والذم، المدح والذم في الدنيا، والعقاب والثواب في الآخرة، فكلاهما هما متلازمان، لكن يعني أحدهما يدل على الآخر. وكأنه قال في الأول يعني ما أثيب فاعله، ما أثيب فاعله ومدح، ولم يعاقب تاركه ولم يذم. هناك ما قال ما مدح تاركه، أي ما مدح تاركه وأثيب، ولم يذم فاعله ولم يعاقب، يعني لأن الحسن والقبح، الحسن ما هو؟ أن يكون أن يعني يمدح فاعله عاجلا ويثاب عاجلا ويمدح عاجلا. نعم. فمعناه أن التارك تارك المكروه ممدوح مطلقا، حتى ولو لم يكن يعني بنية، حتى ولو لم يكن مريدا به ثواب الله. هل يمدح؟ كيف قال في الشرح؟ ما مدح تاركه، لماذا قال ما مدح تاركه؟ أخرج مما مدح المباح، فإنه لا مدح فيه ولا ذنب. المباح لا مدح فيه ولا ذنب، لا في لا في فعله ولا في تركه، أليس كذلك؟ نعم. ثم هل قال يعني لماذا عدل عن قوله ما أثيب تاركه؟ هل هو للإشارة إلى أن تارك المكروه ممدوح مطلقا، حتى ولو كان بدون نية، لكن لا ثواب له إلا إذا كان بنية؟ ماذا قال الشيخ؟ يقول لابد أن نزيد شرطاً، وهو ما مدح تاركه لله، ما لو تركه لغير ذلك فلا مدح، فالإنسان لم يطغى عليه المكروه إطلاقاً ولم يقوى بذاته فلم يفعل فلا يمدح. إذا لا ينبغي أن يكون يعني لا يمدح إلا، فهذا تفنن في العبارة. يعني إيه؟ إذا يعني التفريق بين لا. ما ذكره يعني ما مدح تاركه معناه ما مدح تاركه مع النية، هو الذي يمدح. فمن ترك المكروه أو الحرام بدون قصد فهذا لا يكون مدحا ممدوحا ولا ثوابا. فمثلا يعني شخص لم يشرب الخمر، لماذا لم يشرب الخمر؟ لم يخطر بباله أن يشرب الخمر، فلذلك لم يشرب الخمر. هذا هو ناج من العقاب وليس بمثاب. أما المثاب هو الذي وجد من نفسه ميلان إلى شرب الخمر فكف نفسه وزجره، هو الذي يثاب. نعم. ولم يضم فاعله، لكن فاعله لا لم يضم فاعله، ولا ثواب في فعله. يعني يمكن أن يعرف بعدة تعريفات، مثلا يعني ما ترجح تركه ولا فعله، أيضا هذا كذلك ما يثاب تاركه أي لله تاركه مع النية، ولا يعاقب فاعله أو لا يذم فاعله. الذم والعقاب متلازمان، لكن الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة، والمدح في الدنيا والثواب في الآخرة. نعم. الكون لا يثاب فاعل. نعم. لو صلى في وقت مكروه ومكان لا يثاب على الصلاة. لو صلى وهو مختصر مثلا. ألا نقول أنه من هذه الحيثية هو يعني فعل مكروه، لكن من حيث الصلاة يؤجر عليه. لا ثواب في فاعله. ظاهره ماذا؟ أن المكروه سواء كان مكروها لذاته أو في ذاته ليس بمكروه لكن عرض له المكروه، كلاهما لا ثواب له. حتى يعني عندما يقول الصلاة على الجنازة في المسجد مكروه، ينبغي أن يصلى في خارج المسجد، فهم يقول لا أجر له، يعني برئت ذمته لكن لا أجر له. قال المفلح في فروعه قالوا في الأصول المكروه لا ثواب في فعله. قال وقد يكون المراد منهما كره بالذات لا بالعرض. قال وقد يحمل قولهم لا بالعرض. نعم لا بالعرض. قال وقد يحمل قولهم على ظاهره ظاهره أي شاملا للمكروه للذات ولل. نعم. قالوا لهذا لم يحتج من كره صلاة الجنازة في المسجد بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره، من صلى على جنازة في المسجد فليس له أجر شيء، لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة لا اعتقادا ولا بحثا. يعني من قال إنه مكروه قال لا ثواب له. نعم. نعم. على كل حال يعني هذا كلام واضح و يعني قطعا إذا كان مكروها لذاته، وإذا كان كراهته عارضة فهذا له ثواب أو ليس فيه ثواب، هذا فيه احتمالان. لا هذا القول ليس براجح في المذهب، بل المذهب ما هو أن النهي مطلقا يقتضي الفساد، لأن النهي يعني يدل على ماذا؟ على أمرين، أن المرتكب آثم وأنه غير صحيح، لكن أحيانا يعني يجرد عن بعض معانيه فيكون الأمر للإثم لا لعدم الصحة، كما أن العمل مخصوصا يخصص ويخرج بعض أفراده. لكن لما كان لا إثم في المكروه يكون لا فساد في المكروه. إيه. ثم ماذا قلنا؟ ولا ثواب في فعله. هذا ظاهر أنه أن ثواب لا يوجد ثواب مطلقا، لأن المكروه ما هو؟ مكروه ما مدح تاركه وأثيب، ولم يذم فاعله ولم يثب. نعم. وهو تكليف ومنهي عنه حقيقة، ومطلق الأمر لا يتناوله. وهو تكليف يعني هل مكروه، هل هو كراهة، هل هو تكليف أو لا؟ إذا قلنا التكليف هو طلب ما فيه كلفة، إذن المكروه كراهة حكم تكليف. إذا قلنا يلزم ما فيه كلفة، إذن ليس بتكليف، لأنه طلب فقط ليس بإلزام. نعم. ومنهي عنه، وكذلك المكروه منهي عنه، لأنه إذا قيل كما قلنا يعني إذا قيل أمر بالشيء معناه طلب به، نعم طلب به، إذن نهي عن الشيء معناه طلب تركه طلبا جازما أو غير جازم. إذن إذا كان النهي بمعنى طلب الترك مطلقا إذن هذا منهي عنه. أما إذا كان طلب الترك على وجه الإلزام فليس بمنهي عنه. ومطلق الأمر لا يتناوله، ثم ومطلق الأمر يعني إذا أمر بفعل بعض جزئياته مكروهة أمر أمرا مطلقا أي بدون تقييد بغير المكروه فهذا الأمر لا يتناول المكروه منه. فمثلا يعني النوافل الصلاة النوافل من الصلاة هي مأمور بها بالنصوص الكثيرة التي تراغب فيها، هل هذا الأمر المستفاد من النصوص المراغبة في النوافل هل هذا الأمر يتناول الصلاة في الأوقات المكروهة أو في المواضع المكروهة، هل يتناوله أو لا يتناوله؟ لا يتناوله. لماذا؟ لأنه مكروه، مكروه معناه مطلوب تركه، فكيف يكون مأمورا أي مطلوبا فعله؟ لأن طلب الترك وطلب الفعل متنافيان، فكيف يكون الشيء مطلوبا تركه ومطلوبا فعله؟ لا يتصور. فعلى ذلك يعني الصلاة في الأوقات المكروهة مثلا لا صحة لها ولا ثواب لها، فهي غير صحيحة لأنها لم تؤمر، والصحة هو موافقة الشرع، وفاعلها لم يوافق الشرع ولم يوافق أمر الشارع، لأن الشارع أمر بالنوافل في غير هذه الأوقات وفي غير هذه المواضع. نعم مطلق الأمر لا يتناوله. هل هذا هذه الكراهة هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ اختلفوا، بعضهم قال كراهة تحريم كما هو ظاهر من النهي، لأن النهي ظاهر في تحريم لا في التنزيه، فهو يعني كراهة تحريم. فمن صلى من أتى بهذه الصلاة يكون آثما وغير مثاب وصلاته لا عبرة بها. وبعضهم قال لا كراهة تنزيه، فلا يكون آثما لكن لا تصح منه ولا ثواب له. بعضهم يقول يعني وبعضهم يقول إن الأحناف يخالفون في هذا، في أن المكروه لا يتناوله الأمر المطلق، فهذا استبعد منهم. كيف يقولون ذلك؟ فيمكن أن يتخلصوا من هذا، يعني أنه لجهتين، من جهة مأمور بها ومن جهة منهي عنها. مثلا يعني من صلى وقت طلوع الشمس فصلاته هذا مأمور بها من حيث إنها صلاة، ومنهي عنها من حيث إنه موافق لعباد الشمس في عبادتها في ذاك الوقت، فهذه لجهة وتلك لجهة أخرى. فيعني مع كونها حراما هي صحيحة. يقول صلينا الله عز وجل عن شيء إلا هو متصور، وهو متصور أن يقع. لو كان محرما معناه أنه يأمر بمحال، ينهى عن شيء محال، وهذا لا يستدلون بالنهي عن الصحة. إيه. تكون صحيحة ولا يكره عليها، لكن المكروه إذا كانت صار مكروه ما معنى الصحة؟ صحة معناه يعني إيه يعني تبرؤ ذمته أليس يعني على قولهم هو مأمور بهذه الصلاة، يعني مأمور بهذه الصلاة أمر ندب، فوإن لم يكن معاقبا أليس هو ملوما؟ فبهذه الصلاة هو يتخلص من اللوم لكن لا ثواب له. لكن هو يلم لأنه أتى بصلاة مكروه. ها؟ كيف؟ يلم لأنه أتى بصلاة مكروه. يلم من حيث أنه وافق عباد الشمس، لكن يعني سقط عنه اللوم، لوم أنه لم يصلي النافلة. نعم. إذا قلنا إن الصلاة في المكان المغصوب هو حرام وواجب، مأمور من جهة ومنهي عن جهة. نعم. يعني لكن يعني لعل وجه استبعادك أن هذه نافلة وتلك واجبة، فذمته مشغولة بها وهنا ذمته غير مشغولة بها. هذا الذي يعني نجيب عن ذلك يعني وهو وإن لم يكن مشغولة على وجه القطعي لكن كانت مشغولة على وجه الندبي، فيعني لما صلى في المكان المغصوب برئت ذمته وبريئة من الإثم، كذلك هنا هو بريئة من اللوم، من ترك من لومه على ترك النافلة. قضاء الفرائض لا، كلامنا في النافلة. لا لا، يعني أنا قلت يعني هذا مثل الصلاة المفروضة في المكان المغصوب على قول الجمهور، يعني من جهة هي صحيحة ومبرئة للذمة، ومن جهة أخرى هي يعني حرام ومورث للعقاب، أليس ذلك؟ كذلك هنا أيضا يكون على مذهب الأحناف. نعم. في الصلاة ويستقبل مجزرة ومزبلة وحمام هذه مكروهة، فيصدق عليها التقرير أو لا؟ مكروهة أي لا تصح صلاة هناك عند الحنابلة، أليس ذلك؟ إيه لا تصح. تصح. يستقبل ليش بيها؟ كيف اي مستقبلا يعني ليس هذه مكروه. نعم. ثم هذا قلنا وهو في عرف المتاخرين للتنزيه، وهو يعني الكراهه في عرف المتاخرين للتنزيه، يعني المتاخرون يطلقون الكراهة على الحرام ولكن يطلقون على ما هو مكروه كراهة تنزيه أيضا، لكن يعني هو إذا أطلقوا ففي إطلاقهم هو لماذا لكراهة التنزيه، وأنهم يقولون يعني هذا حرام وهذا مكروه وهذا حرام وهذا مكروه، فيعني اصطلاحهم أن المكروه هو ما كره كراهة تنزيه. نعم. هذا الذي عرفناه وهو ماذا؟ أن الكراهة ما مدح مكروه، ما مدح تاركه ولا مذم فاعله، هذا بمعنى كراهة التنزيه. وهو في عرف المتأخرين التنزيه ويطلق على الحرام، لكن يعني يطلق على الحرام كراهة، يطلق مكروه يطلق على الحرام، وهذا الإطلاق كان كثيرا في كلام المتقدمين. فالإمام أحمد قال مثلا المتعة مكروه، النكاح المتعة مكروه كذلك صلاة المقبرة مكروه، يعني بمعنى حرام، لأن المكروه بمعنى ماذا؟ مبغضوض. فالحرام أشد بغضا وكراهية، وترك الأولى وكذلك يطلق على ماذا؟ على ترك الأولى، يطلق المكروه على ترك الأولى. فهناك حرام وهناك كراهة تنزيه، هناك يعني ترك الأولى، ترك الأولى أيضا يقال له مكروه. ما الفرق بينه وبين كراهة تنزيه؟ كلاهما بينهما اجتماع وافتراق، كل واحد منهما مما طلب تركه طلبا غير جازم، لكن المكروه يوجد فيه نهي خاص، وترك الأولى لا يوجد فيه نهي خاص، بل يعني نهيه استفيد من ندب ضده، فإن ندب الشيء يعني يدل على ماذا؟ على كراهة ضده. لا، فيقول يعني هناك، فعرفنا من كلام المصنف ما هو، أن هناك مكروه بمعنى كراهة تنزيه، ومكروه بمعنى حرام، ومكروه بمعنى خلاف الأولى. واضح؟ إذن المكروه بمعنى الحرام هو بمعنى ما طلب تركه طلبا جازما، ومكروه بما مكروه كراهة تنزيه بمعنى ما طلب تركه طلبا غير جازم، لكن بدليل يخصه. مثل ماذا؟ مثل النهي عن الصلاة قبل النهي عن الجلوس قبل صلاة التحية. من إذا دخل أحدكم في المجلس في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أليس ذلك؟ هذا الآن فنقول الجلوس قبل تحية المسجد هذا مكروه، لا نقول خلاف الأولى أو ترك الأولى، ترك السنة فقط لا نقول، بل نقول إنه مكروه. لماذا؟ لأنه طلب ترك هذا الجلوس طلبا غير جازم بحديث يخصه، بنص يخصه، فهو مكروه. أما نكمل هذا، وأما إذا قلنا يعني الصوم صوم الحاج يوم عرفة، هل هو مكروه أو هو ترك الأولى؟ فالأولى بلا شك هو ألا يصوم، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم شرب قدحا من اللبن وهو على راحلته أمام الناس، أليس ذلك؟ وهو أولى. فمن ترك هذا وصام، فإذا قلنا يعني لم يرد فيه نهي خاص فيكون ترك الأولى، ولكن فيه ورد فيه حديث رواه ابن أبو داود، لكن هذا الحديث يعني بعض المحدثين يضعفون، فعند من لا يضعف هذا الحديث ماذا يكون؟ الصوم يكون مكروها، ومن يضعف الحديث يقول هو منهي عنه، لكن نهيه استفيد بماذا؟ بندب الإفطار، فهذا يكون ماذا؟ خلاف الأولى أو ترك الأولى. فالمصنف يقول يقال الكراهة لهذا ولهذا ولهذا، لكن الأرجح هذه الإطلاقات وأشهرها ما هو إطلاقه ولا ما هو لا ما كره كراهة تنزيه، فليس هذا عند الشافعية فقط بل عند المصنف. وبعض الشافعية أو بعض العلماء حتى من الشافعية أيضا لا يفرقون، بل يقولون يعني كل ما طلب تركه طلبا غير جازم، سواء كان بنهي خاص أو بنهي مستفاد من من من أوامر الندب مكروه، فهم يقولون لكن مكروه هناك مكروه كراهة شديدة ومكروه كراهة غير شديدة، كما أن السنة يوجد فيه سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. فأني ومتأخر الشافعية كثيرا ما يقولون يفرقون ويقولون هذا مكروه وهذا خلاف الأولى وهذا مكروه وهذا خلاف الأولى. مصنف أيضا هنا يقول يعني هذا مكروه يطلق أحيانا للتنزيه، وأحيانا على الحرام، وأحيانا ترك الأولى. وترك الأولى ما هو تركه؟ يقول قسم من أقسام ما هو؟ مكروه، مكروه عند من لا يفرق بين المكروه وخلاف الأولى، فالمكروه هو كل ما طلب تركه طلبا غير جازم، سواء كان يعني له نهي خاص أو نهيه استفيد من من أوامر الندب. على هذا التطبيق يكون تعبير بعض الشافعية عن حكم الشرط قائما بأنه خلاف الأولى غير دقيق، لكن لا يفرقون. كيف؟ ورد النهي الخاص صحيح، فلو كان يعني يفرقون هؤلاء، لكن لعله بناء على أنه على أن النهي يعني لم يثبت عندهم. لا هو تام شيخ، لكن العلم لا يفرقون جماعة منهم جماعة لا لا لا ليس هكذا. شافعية من لا يفرق يقول للمكروه وخلاف الأولى كليهما مكروه، ليس خلاف الأولى لا كلاهما مكروه، هذا الذي لا يفرق مكروه، نعم لا يقول لخلاف الأولى لا يقول هذا عن هذا لا لا ليس هكذا، بل مكروه يعني هو عنده المكروه يشمل هذا وذاك، ليس خلاف الأولى يشمل هذا وهكذا. نعم فعندهم فعندهم هكذا يعني إما وجوب وإما ندب وإما حرمة وإما إباحة وإما كراهة، وعند الذي يفرق إما واجب وإما ندب وإما مباح وإما حرام وإما مكروه وإما خلاف الأولى. وهذا يعني والنزاع لفظي، لأن لا أحد يستطيع يعني أن هناك يعني بعض المكروهات ليس فيه دليل خاص، بل استفيدت كراهته من الأمر بضدها، لكن هل نسميه مكروها كراهة خفيفة أو نسميه خلاف الأولى؟ هذا هو الخلاف، يعني نزاع لفظي. هذا يشير المصنف إلى هذا، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه ويطلق على الحرام وترك الأولى. ما هو ترك الأولى؟ هو ترك ما فعله راجح أو عكسه، ترك ما فعله راجح أو فعل ما تركه راجح، نعم أو عكسه. ولو لم ينه عنه ولو لم ينهى عن بنهي خاص. نعم هذا تعريف ماذا ترك الأولى. ترك الأولى هو ترك ما هو أولى، أولى ما هو فعل راجح أو ترك راجح، فإذا كان الفعل راجحا فتركه ماذا يكون؟ ترك الأولى. وإذا كان الترك واجه راجحا يكون فعله ماذا؟ ترك الأولى. نعم ترك ما فعله راجح أو عكسه ولم ينهى عنه، ولو لم ينهى عنه. نعم ولو لم ينهى عنه ظاهره ماذا؟ أنه كأنه قال لو نهي عنه ولو لم ينهى عنه، فيدل على أنه إذا كان هناك نهي خاص أيضا يكون ترك الأولى، وإذا لم يوجد هناك نهي خاص أيضا يكون ترك الأولى، لكن ترك الأولى لا يكون إلا ماذا؟ إلا بدون نهي خاص. إذن ينبغي أن نقول الواو حالية ولو صلة يعني زائدة، وكأنه قال ولو لم ينهى عنه، أي والحال أنه لم ينهى عنه، ولو لم ينهى عنه يعني ولم ينهى عنه. واضح؟ هذا التفريق بين كراهة التنزيه والخلاف الأولى. أي خلاف الأولى، فترك الأولى هو ماذا؟ نعم. مصنف يفرق، فمصنف فكلام المصنف ينبغي أن يؤول. كيف يؤول؟ بأن نقول واو حالية ولو صلة، فكأنه قال ولم ينهى عنه، والحال أنه لم ينهى عنه. هذا وارد في اللغة. نعم. إيه. ثم ماذا قال في كتابك؟ قال قوله يطلق على ترك الأولى، وكأنه يريد أن يقول يطلق المكروه على ترك الأولى على ترك السنة، ولكن هذا أيضا لا بد فيه من قرينة، فإذا قيل يكره كذا في أمر مستحب قال يكره تركه، فنقول لا بد في هذا من قرينة، وإلا في الأصل أن ترك الأولى لا يكره، كما أن ترك المستحب لا يستلزم كراهة، لكن قد يراد به الكراهة، ولكنه لا بد من التقييد. يعني لم يتكلم ولو لم ينهى. نفس الكلام في القضاء، القضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه. نفس الكلام. كيف؟ القضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه. لا لا لا لا، هو ليس كذلك، لعذر أو لي ولو لعذر كلاهما يعني قضاء. لم يكن له عذر، فلا داعي أن يقول ولو لعذري، إذا كل أحد اتفق عليه. لكن يعني هنا ذكر لو على بابه، لأنه ذكر ما هو الأبعد. مثلا لو قال أكرم زيدا ولو لم يجئني، يعني لو جاءني ولو لم يجئني، فالذي يذكر بعد لو يكون أبعد الشقين، أليس ذلك؟ وهنا على بابه، وهنا لو كان على ذلك يكون المعنى ماذا؟ ولو نهي عنه ولو لم ينهى عنه، فيدل على أنه إذا ورد فيه نهي خاص يكون ترك الأولى، فترك الأولى لا. نعم. فيعني الحاصل ما هو؟ أن ترك الأولى أيضا يقال له مكروه، لكن يعني إذا أطلق المكروه فالمتبادر هو ماذا؟ ما كره كراهة تنزيه، ولكن على خلاف الغالب يطلق المكروه أحيانا على الحرام وأحيانا على ترك الأولى. وترك الأولى ما هو؟ هو هذا، ترك ما ترجح فعله أو فعل ما ترجح تركه، ومع أنه لم يرد فيه نهي خاص، كترك مندوب، فترك مندوب يكون ماذا؟ ترك الأولى. ويقال لفاعله مخالف ومسيء وغير ممتثل، ويقال لفاعله يقال لفاعل المكروه مخالف، لأنه مخالف للشرع ومسيء، ويقال إنه مسيء، ويقال إنه غير ممتثل، لم يمتثل لأنه نهي عنه ولو نهيا غير جازم، لكن نهي عنه فلم يمتثل هذا النهي، بل هو ارتكب المنهي فليس بممتثل، ثم يقال انه مسيء وانه مخالف. نعم، هذا كله واضح. فاني على ذلك يعني اذا قيل مسيء معناه من اساء، سواء كان بفعل حرام او بفعل مكروه. وبعضهم يقول لا يقال مسيء إلا لمن ارتكب حراما، لكن يرد عليه ماذا؟ قول الإمام أحمد، يعني من ترك الوتر وهو رجل سوء، فظاهره ماذا؟ أن ترك المندوب أيضا مسيء، إلا إذا وبل، يعني هذا في من استحل تركه أو تركه غير مكترث به أو تركه دائما وهكذا. وأما الخلاف الأول فخالف التاج السلوكي في القبيح، وذلك لأنه شبيه بالمكروه في كونه منهيا عنه ونهيا تنزيها وإن كان منه غير مشروع. قال إمام الحرمين: المكروه ليس حسنا ولا قبيحا، فإنه إلى آخره. ثم قال: هذا في غير مسألة التقسيم. نعم، هذا في تعريف القبيح. إي هذا في تعريف القبيح، لكن يعني في إشارة أن الخلاف الأول أدنى مرتبة منه. نعم، كل لاحظ لاحظ خالف في ذلك. نعم، لا أحد يخالف يعني أن ترك الأولى، ترك الأولى أخف. لماذا؟ لأن ترك الأولى لما لم يوجد فيه نهي خاص فطلب الترك فيه أخف من طلب الترك في المكروه، فهو أدنى مرتبة، فهو عند من يثبته مرتبة بين الإباحة والكراهة خلاف الأولى. نعم، هذا غير واضح، ليس ذلك؟ هل يتضح عندكم؟ المراد مع التنزيه يعني مقصوده، فيكون معناه يعني لا لا لا لا لا تبطلوا أعمالكم، أي إبطال الأعمال هو ماذا؟ مكروه كراهة تنزيه. هذا على الإطلاق ليس بصحيح، لأن لا تبطلوا أعمالكم هذا نهي، والنهي حقيقة في ماذا؟ في التحريم. وأيضا يعني الأعمال إذا كان واجبة فإبطاله لا يكون مكروها كراهة تنزيه، بل يكون مكروها كراهة تحريم. لو قيل إنه يعني محمول على التنزيه والتحريم جميعا، فمعنى لا تبطلوا أعمالكم أي لا تبطلوا أعمالكم قطعا إذا كان واجبا، ويعني تنزيها إذا كان مصنونا، فهذا واضح. وكذا إذا قلنا لا تبطلوا أعمالكم، هذا عام مخصوص، المراد به ماذا؟ تحريم، لكن تحريم يعني في إبطال الواجبات، جمع بين دليلين، هذا أيضا واضح. نعم، نقف هنا. سؤال في مطلق المندوب: ولم يعاقب تاركه مطلقا، هنا لإخراج الواجب المخير والمؤقت العقلي، لكن المخير قلنا في الدرس السابق أن الواجب ليس لواحد بعينه، فلا حاجة إلى هذا القيد لإخراج الواجب المخير، لكن بالنظر إلى خصاله إلى كل واحد بخصوصه فهناك حاجة. ليس واجبا، كل واحد بخصوصه ليس واجبا. هذا تدقيق، وإلا في الأصل إذا قيل ما هو الواجب، إما هذا هذا أو هذا، أليس ذلك؟ أما أن نقول لا، قدر المشترك هو الواجب وهو لا يجوز تركه، ولكن هو تخير في ماذا؟ في هذه الخصائص، هذا يعني تدقيق. أما في الظاهر يعني الواجب هذه الأشياء الثلاثة، فمن تركه مطلقا يذم، ومن تركه إلى بدل لا يذم،